أراد أن يكون لهذه العجوز ذكر في العالمين. ده حديث صحيح عن الشيخ الألباني في السلسلة. قال فأوحى الله إليه أن اعطيها حكمها. قال لا أقبل بدون ما يعرف حكمها شنو. قال لا أقبل أقبل أقبل شرط هذا. قال وما حكمك؟ قالت لا. قال لا حكمك شنو؟ قالت لا دائرة قروش دائرة قطعة أرض. ما قالت له. قالت له حكمي أكون معك في الجنة. قالت أنا شرطي عشان أوري قبر يوسف عليه السلام أن أكون أنا وإنت في الجنة مع بعض. أنا تدخل الجنة مع موسى. فكره أن يعطيها ذلك. موسى عليه السلام طبعا موسى ما بيملك الجنة صح؟ دي برضو فائدة استفيدة. موسى عليه السلام الجنة زي مش الجماعة الدجالين هنا يغشوا المساكين يقول له لو وديتنا هنا نخلة بديك فيها 100 دخلة في الجنة. ولا جماعة زمان كانوا عملوا انقلاب على النبي يقول جماعة شايلين مفاتيح قالوا مفاتيح الجنة. الدجالين طبعا. شوف هنا موسى عليه السلام كره أن يعطيها ذلك. يعني الجنة دي ما حقته. الجنة دي حقت رب العالمين. فأوحى الله إليه أن يعطيها حكم. الله قال له وديها. أقبل أديها أديها أديها لوحدها. أنها تكون معه شنو؟ في الجنة. خلاص؟ السلسلة الصحيحة 313. فإن قال قائل بنو إسرائيل لا يعرفون العربية فيمكن يقول الله يا أخي بني إسرائيل ديل ما كانوا عرفوا عربي كانوا بيرطنوا أنت لعرفك شنو قالت الحكم معنى الشرط. فقول لك إنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكى هذه القصة. الرسول صلى الله عليه وسلم جابه من وين؟ موحي من رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم عربي يعرف اللغة العربية. قال أعطيها حكمها معناها الحكم يا نبي معنى شنو الشرط. فهمنا العدة دي؟ طيب. وقال برضو حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قال فهو مسلم قال إن المقسطين عند الله إن المقسطين عند الله. طبعا الفرق بين المقسط والقاسط. القاسط هو الظالم أما المقسط هو شنو العادل. الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه شنو يمين. هذا من حديث الصفات. قال ديل منو الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إنه في ناس أولياء كبار من الأولياء الصالحين الكبار ديل حيكونوا شنو في منابر من نور. يعني الناس لما يكونوا يوم القيامة قاعدين أو واقفين الجماعة ديل بيكونوا في منابر من نور عن يمين الرحمن. ليه؟ قال الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. قال ديل منو؟ ديل اللي بيعدلوا في حكمهم وفي أهلهم. طبعا في حكمهم دي احنا قلنا معانيها كثيرة لكن في شنو في أهلهم. الجماعة اللي بيظلموا نسوانهم بيظلموا أولادهم ما الشغلة دي ما بخشوا فيها. لازم الإنسان يكون عادل حتى في أهله وفي أولاده. إذا كان عنده أكثر من امرأة لابد أن يعدل. إذا كان عنده مرأة واحدة يعدل فيها. إذا كان عنده أولاد يعدل. ويعدل في أي شيء وما ولو. أي شيء مسكته لازم تعدل فيه. إما ماسك لك دكان بتاع زول لابد تعدل فيه. ما عدلت تدخل النار. ولست من أهل هذه شنو؟ هذه الصفة أو هذا الحديث. وروى ابن كثير في البداية والنهاية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تكلم مع طلحة والزبير في الجمل فقال لهما ألم أكن حاكما في دمكما تحرمان دمي وأحرم دمكما. يعني بنصحهم قال لهم ألم أكن حاكما في دمكما. حاكم في دمه يعني شنو هذيك بين احنا قلنا شنو المحكمين الذي حكم في شنو في دمي. أنا حاكم في دمكم معناه أحرم دمكم. فإذا أنت بترى حرمة دم المسلم فقد حكمت بما أنزل الله فيه. أما إذا رأيت أن دمه هدر فقد حكمت شنو

عبد العزيز الكناني، وانا متاكد في ناس اول مره يسمعوا باسمه اول مره يسمعوا بكلامه ذاته، لانه الناس للاسف الشديد الا من رعب ربك مقلده، ناس بتقلد والناس زارين السندوتشات الجاهزه لكن ما بيبحثوا. طيب نرجع للتفصيل. اذا ان لفظ الحكم بغير ما انظر يكون في الحكم لو مره واحده بغير ما انظر الله، وعدم الحكم بما انظر لا يكون الا ان يحكم الحاكم مطلقا، ان لا يحكم الحاكم مطلقا بشيء من حكم الله، ومن حكم في قضيه واحده بحكم الله لم يدخل في ظاهر الايه. بالمناسبه لو اخذنا بظاهر الايه كما ياخذ به كثير من السفهاء للزمهم لوازم لن يلتزموها. كثير من الناس يقول لك الحكم بغير ما انزل الله كفر اصغر اذا كان في قضيه. طبعا ده دجل ذاته، ده دجل من الناس اللي بيقولوا الكلام ده، هذا افك ودجل. ما في الله ما قال كده. هل الله قال في القران ومن لم يحكم بما انزل الله في قضيه؟ ما في. ولو قلنا لك قضيتين وثلاثه وعشر وعشرين واربعه ما حتلقى ضابط، في نهايه حتنكسر. طيب الله قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لو حكم في قضيه واحده بما انزل الله كسر ظاهرك هذا. خلينا مفهوم الناس ما فهموه. الظاهر ده بينكسر بقضيه واحده بجنس القضيه. بتسمع بكلمه جنس العمل؟ اذا سمعت بها فهمت قوله، لم تسمع بها فانت في سلامه، لانها ايضا من البدع. جنس الحكم فإذا قلت لك من لم يزر الكلاكلة فلم يرى اللفة، لكن لو زار مرة واحدة بشوف اللفة صح؟ لكن لو ما زار يبقى واحدة بتكفي في الأمر، بتنفي الظاهر. الآن لو في إنسان حاكم بقوانين وضعية، وهذا الذي يكفرونه كويس، حاكم بقوانين وضعية كلها، شغله كله قوانين وضعية من أول إلى آخر، في قضية واحدة وفي مرة واحدة حكم بما أنزل الله كسر هذا الظاهر. عنده مفهوم؟ أما أنه كلام الطير في الباقير. أرى وجوها لا تجعلني ما أقول. طيب لو الزول حاكم بغير ما أنزل الله مطلقا، أصله حكم 50-60 سنة كلها حكم بغير ما أنزل الله، يجي السارق بدل ما يقطع يده يديه 6 شهور سجن، يجي الزاني بدل ما يجلد 100 جلدة يغرمه 1,000,000، يجي كده أوعى فيه وخليمش مرة واحدة بس في 50 أو 60 سنة دي، مرة واحدة جاوا دول في قضية قام حكم فيه بما أنزل الله، بيكسر هذا الظاهر. يكسره كيف؟ لأن الظاهر ده بيتناول الإطلاق. الله قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. عشان كده عبد العزيز الكناني قال لما يحكم بما انزل الله مطلقا. لكن لو كانت الايه ومن حكم بغير ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يكفر ولو في واقع واحده. فهمت؟ ما فيه بعدين يرجع التسجيل ان شاء الله بتقع عليه. طيب بيان انواع الحكام. شيخ الإسلام قال القضاة ثلاثة، 18-170 فتاوى، يعني القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، في ذول حكم بجهل ده في النار، يعني ما عرف الحق وين، حكم ساكت ده في النار، ده نار جاهزة ومضمونة. وفي واحد عرف الحق لكن جار، عارف انه الحق مع فلان ده لكن حكم لفلان، ده في النار. واحد عرف الحق وحكم به وده في الجنه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك قاضيان في النار، في بعض الناس بيقول لك فاهم انه قاضيان في النار وقاضي في الجنه، طيب القضاة في السودان كم؟ 1500. طيب معنى 500 في الجنه 1000 في النار؟ لا ما كده، ما مقصود الحساب العدد، لا قاضيان يعني الصنف. لو كان قضاة السودان كلهم ال 1500 ولا المليون بيحكموا بغير ما انزل الله فهم في النار، ما عنده علاقه بالعدد. فهمت؟ قال فهذان القسمان كما قال من قال في القران برايي فاصاب فقد اخطا. زول سالوه من ايه وما بيعرف معناها،

وذكره الإمام أحمد في مسائل الشالنجي عندما سأله قال الكفر لم يحكم أنزل الله الكافرون، قال كفر دون كفر، ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة، وهذا الأمر عليه مع السلف ما عندهم خلاف فيه. عشان كده الناس اللي بيلعبوا في الموضوع ده قالوا ده ما حكم، ده تبديل أو ده تشريع، ونحن أبطلنا إنه القانون الوضعي ليس بتبديل إلا لغة وليس بتشريع إلا، أما الاصطلاح التبديل المكفر المخرج من الملة هو أنه الإنسان يبدل أي يحرف كلام الله، يقول ده كلام الله وده ما يكون كلام الله، أو يعمل قانون يقول ده حق الله، أو يشرع تشريع يقول ده دين. فهمت الحتة دي؟ حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية قال بيأمر أو ينهى عن مسألة ويعاقب عليها ويجعلها دينا هذا هو الكافر بمنزلة المشركين. موضوع طويل احنا بحثناه قديما موجود احنا عندنا فيها بحوث في النت، وقد ترجع لها. تفضل. نعم ضابط أنا عندي سيضرب مبتدع لأنه انتفت الموانع وتوفرت الشروط. أنا ما كفرت سيضرب بصر. أنت سمعت أنا كفرت سيضرب؟ أنا سيضرب عندي مبتدع لأنه نوقش ولم يرجع، وقيمت عليه الحجة ولم يرجع. أنا ما فهمتك. هو نوقش في الأقوال المبدعة ما في الأقوال المكفرة. ناقش محمود شاكر في في في في مساجلات بينهم، ناقش في كلامهم في الصحابة وسبوا الصحابة وما رجع. فهمت؟ يعني ناقش في دي التبديع. أنا أديك فائدة، التبديع أصلا حكم متكلف. بمعنى شنو؟ أديك مثال. الأشاعر الآن كمبتدعة عندهم العقائد العامة ما بيعرفوها. يعني الآن نحن لو طلعنا الشارع مسكنا ناس من طرف أي زول جمار بالشارع ووقفناه قل له عرف الكسب عند الأشعري، ما حيعرف. ليه؟ لأنه ده تأليف ألفه الأشعري. فهمتني؟ لو قلنا له هل تقبل بأحاديث الأحاد في العقيدة، تقول لك حديث الأحاد دي شو ذاته، ما بيعرفها. فهمتها؟ يبقى المبتدع يصير مبتدعا بمجرد التزامه بقواعد المبتدعة. فهمتني؟ سيغوط مثلا في ظلال بين أن العقائد ما تأخذ من حديث الأحد، فدل على أن الرجل أشعري أصلا في هذه العقيدة. فهمتني؟ أما كونه عنده أقوال كفرية، حتى الفوزان نفسه قال له لأنه جاهل كان كفرناه. فهمت؟ التبديع إذا الرجل التزم قواعد المبتدعة فهو مبتدع، فإذا أقيمت عليه الحجة بيكفر. لأنه الآن أسألك سؤال، لو أصل المبتدع يعني فلان ده مبتدع، طيب متى يكفر المبتدع؟ إذا ما رجع عن بدعته، صح؟ إذا ما رجع عن البدعة المكفرة المبتدع يكفر. فسيقول بأصل ناقش محمود شاكر في كتاب أظن أباطيل وأسمار، ناقش في موضوع كلامه في الصحابة وما رجع، وناقش في كلامه في نوح اللي هو قال أنا متمالك لأعصابه كده، قال لك كيف تصف نوح بأنه أخذته العصبية. فهمت؟ لا موسى ونوح برضه. نوح لما قال لي يا بني اركب معنا، قال إن ابني من أهلي، فهو تكلم كلام قبيح عن الأنبياء ما بيليق بهم. فهمتني؟ الرجل طبعا أصلا يعني يمنع من تكفير الرجل إذا وجد له قوله حتى تأويل ضعيف في كلامه. أما محمود شاكر أصلا ناقشه وناظره في مزرعة الصحابة وما رجع ورد عليه واستكبر. عشان كده الناس لما ردوا على أخوه محمد قطب قالوا يا أخي أنت أخوك ده ناقشوه في المذهب، ما المفروض تطبع كتب دي فيها كلام في الصحابة، فقال نحن نطبعها كما هي كما تركها الشهيد. فالرجل أصلا ملتزم عقائد المبتدعة. بل الرجل ده لما نيجي مثلا جمزلة الإيمان، عارف إنه في خلاف في الإيمان، قال الكلام في هذه المسائل من الترف، مش ده عبارته؟ لما قال الإيمان يزيد ولا ينقص، هذا من كلام أهل السنة، فقال هذا الكلام من الترف، شنو إيمان يزيد أو ينقص؟ يعني هو بيعتبر إنه عقيدة أهل السنة زاد من الترف، فالرجل مبتدع. إمتى؟ هذا ما كان في شأنه. أما التكفير فما أعلم أن الرجل أقام عليه الحجة